أما أموال اليتيم فالواجب زكاة لأنها داخلة في العموم، وعلى وليها يفرض الزكاة، وعلى العمر وإن كان ضعيف يؤيد ذلك. فأموال اليتامى تعمها النصوص، فالواجب أن تزكى على وليها يفرض زكاتها، سواء كانت أموال إبل أو بقر أو غنم أو زروع أو ثمار أو نقود زكى. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الدلالة على أنه لا بأس يدعى لمن أدى الزكاة إن الله يصلي عليه، كان إذا أتى قوم صدقتهم قال اللهم صل عليهم. وفي جواز الصلاة على غير الأنبياء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي أبي أوفى وغيرهم، لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس فعل الرافضة مع البيت، إذا صلى على بعض الناس فعله الطيب وأعماله الطيبة فلا بأس، مثل ما صلى النبي على آل أبي عوفة، لكن لا يخص به أحد معين كعلي أو فاطمة أو الحسن أو فلان، لا، بل إذا رأى أن صاحب خير وأعماله طيبة صلى عليه بعض الأحيان فلا بأس. وإن الصلاة عليه يطلب من الله أن الله يثني عليه ويرحمه ويسلم إليه، لأن الصلاة من الله تجمع خيرا كثيرا. نعم، وفق الله من ذلك. هذا من كلام علي أو من كلام الرسول؟ هو مرفوع، أصل مرفوع والوقوف حكم مرفوع، لأن هذا ما يقال من جهة الرأي، هو مرفوع عن علي الوقوف، ولكن هو في الموقوف بمعنى المرفوع، تقدم على ذلك في حديث أبي بكر الصديق بما يتعلق بالنصاب الفضة، بما يتعلق بالأرقاص. نعم، مصاب الفضة بالجرامات. نعم، مصاب الفضة بالجرامات، مصاب الفضة بالجرامات. نحن نرى يحتاج تأمل، المقصود أنه 140 مثقال الفضة، 140 مثقال بالفضة 56 ريال بالفضة، يعني نصف مثقال و 50 مثقال، 6 ريال السعودي 56 ريال فضة، وهي بالنساقين بها 40 مثقالا. والذهب 20 مثقالا 92 غرام. وإذا جمعت هذا مع هذا تتبين، لأن 140 مثقال يعني 20 مثقال 7 مرات، معناها 92 7 مرات، 92 مثقال 92 غرام 7 مرات، إذا جمعت تضع نصاب هذه الغرامات. نعم، الآن في نصاب الذهب، نعم، 56 ريال فضة أو قيمة تبع عملة. نعم، نصاب الذهب في الجرامات فيه خلاف، فمن قائل 70 جرام على حسب اختلافه في الغرامات، لكن المهم المثقال أو المهم المثقال. نعم، لكن بالنسبة للعامة ولو يعلمهم بمواصلة المثقال يخرج منها الغرام على حسب ما يعرفون الغرام، ما يعرفون المثقال، يعلمون بالنقود، يقال 56 ريال وما زاد عليها، في الذهب 11 جنيه 73 وحول نصف جنيه 11 جنيه ونصف، يعلموا بهذا كفاهم، يعلموا باللي يعقلوا. نعم، شكرا الله إليك. حديث علي الصحيح أنه مرفوع أو موقوف؟ يحتاج عمود، يحتاج سامة طرقة، لكن الموقوف معنى المرفوع. نعم، ما يقابل جهة الرأي. نعم، قوله وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم، من كلام أبي داود والحافظ، من كلام الحافظ. لكن الموقوف في حكم مرفوع لأنه ليس من جهة الرأي، ما يقابل جهة الرأي. نعم، الريالات السعودية نصابها 56 ريال فضة، نحسب قيمة ريال الفضة يعني اللي هو يسوى العمل، دولار، دينار، ريال، حسب قيمة، حسب قيمة. صلى الله عليك الشيخ. إذا كان الشخص يعني مثلا ما عنده علم إخراج الزكاة من أعوام سابقة، هل يعيد أحسن الله إليك يخرجها؟ يقضيها مع التوبة والاستغفار عن التساهل. نعم، العملات الأجنبية